إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. كانت المحاضرة السابقة في التفريق بين الفقه وبين أصول الفقه من حيث تعريف كل منهما. وأستطيع تلخيص المحاضرة السابقة بهذه النقاط. النقطة الأولى كمال الشريعة الإسلامية. ولما كانت تلك الشريعة كاملة يعني استوعبت احتياجات المكلفين في علاقاتهم بعضهم البعض على ما يسمى بالمعاملات في علاقاتهم بالله رب العالمين وهو ما يسمى بالعبادات. ومع عدم تناهي الحاجات الإنسانية علاقات الإنسانية عقول الإنسانية غير متناهية غير محصورة خصوصا مع اختلاف البيئات والأعراف والأزمان والطبائع. النصوص التي ثبتت في القرآن الكريم وثبتت في السنة النبوية أقل من ذلك. طيب الشريعة الإسلامية شريعة كاملة واحتياجات الناس غير متناهية والنصوص متناهية. من علم الأحكام الفرعية لعلاقات الناس بعضهم ببعض يعني المعاملات أو في علاقاتهم برب الأرض والسماوات يعني العبادات، من علم هذه الأحكام كان فقيها. فالفقه إذن هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية أو هي جملة هذه الأحكام. فيما كانت أصول الفقه هي جملة من القواعد والأبحاث والقضايا التي نظرت في هذه الأدلة الشرعية. وطبعا احنا قسمنا الأدلة الشرعية إلى قسمين أربعة متفق عليها ومكملات لها متممات، بعضهم يذهب إلى أنها ست أدلة وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد، لكن في النهاية أربعة متفق عليها: كتاب، سنة، إجماع، القياس. طيب ما ترتيب هذه الأدلة وكيف يمكن استثمار الأحكام من هذه الأدلة وما الأساليب والقواعد التي ينبغي أن تتبع لتستفاد الأحكام من هذه الأدلة ومن ذا الذي من حقه أن ينظر ويستفيد من هذه الأدلة وما دور السائل وواجبه وما الحق على المسؤول وواجبه. جملة هذه القواعد أو القضايا أو النظريات هي أصول الفقه. فالفقه إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وأصول الفقه هو العلم بمجموعة القواعد أو القضايا أو البحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام ومن حيث ترتيبها بعضها إلى بعض وأيضا بالنظر إلى من الذي يمكنه أن يستثمر ومن لا. لو نظرت إلى هذا لعلمت أن تعريف الفقه منصب في الأحكام. وتعريف أصول الفقه منصب في استثمار الأحكام، استخراج الأحكام. ولا تنسى أبدا في تعريفك أن تشير دائما إلى الأصول الأربعة أو أركان أربعة لأصول الفقه، اللي هم إيه؟ كلمناهم أكثر مرة، اللي هو المثمر هو الدليل، المستثمر هو المجتهد، ينظر فيخرج بثمر اللي هي الحكم من خلال طرق استثمار أو طرق استدلال. طيب إذا كان هذا هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه من حيث التعريف، طب من حيث الموضوع، يعني إيه الموضوع؟ كلمة موضوع المقصود منها يعني بكل بساطة المجال. ما المجال الذي يعمل فيه الفقه؟ وما المجال الذي يعمل فيه أصول الفقه؟ مجال الفقه هو فعل المكلف، يعني الفقه ينظر في المكلف، في أفعال المكلف. في بداية الكلام ذكرت لكم أن المكلفين لهم احتياجات، لهم أحكام غير متناهية باعتبار تعدد في الطبائع والأعراف والأزمنة والأمكنة والاحتياجات. النظر في المكلف من خلال هذه الزوايا هو موضوع الفقه. أنا لم أقل حتى الآن كلاما جديدا. الفقه ينظر في فعل المكلف، في تصرفات المكلف. المكلف قال كذا إذا أسلم، قال كذا إذا ارتد. المكلف قال كذا حلت له امرأة، قال كذا حرمت عليه امرأة. المكلف صلى على النحو الفلاني، صلاته صحيحة. المكلف صلى على النحو أو الصورة الفلانية، صلاته باطلة. المكلف فعل، المكلف فعل. فالفقيه ينظر في فعل المكلف، في تصرفات المكلف. إذن موضوع الفقه فعل المكلف، تصرفات المكلف. أصول الفقه لا ينظر لفعل المكلف، إنما ينظر للدليل، ينظر لعملية الاستدلال، ينظر لطرق الاستدلال، ينظر لقرب هذا الدليل إلى الواقعة وبعد هذا الدليل عن الواقعة، ينظر في عملية التعارض، يعني تعارض دليلان، آية تثبت وآية تنفي. ماذا يفعل؟ يعني ماذا؟ ما القضايا أو ما القواعد، ما البحوث التي ينبغي علي أن أدرسها حتى أخرج من هذا، من هذا الخلاف؟ أنا ذكرت طرفا من ذلك سابقا، وهناك كثير من وجوه الاختلاف. يعني أنا من أهم القضايا التي تثار بين الحين والآخر قضايا الرجل والمرأة. الله تبارك وتعالى يقول في صدر سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. علق الله تبارك وتعالى التعدد على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. السورة لم تنتهي حتى قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالله ينفي العدل. هل هذا يعني أن الله عز وجل نسخ التعدد، حرم التعدد؟ لأنه يعلم تبارك تعالى أن العدل منفي عن الرجال، أم ماذا؟ إذن فمجال أصول الفقه الدليل من حيث قوته ودلالته على الأحكام، من حيث ترتيبه بين الأدلة، من حيث طرق استثمار الحق من هذا الدليل. في جملة من القواعد والبحوث. إذن فالفرق بين الفقه وأصول الفقه من حيث التعريف أن الفقه هو جملة الأحكام الفرعية أو العلم بهذه الأحكام الفرعية. فيما كان أصول الفقه هو النظر لجملة الأدلة من خلال القواعد والبحوث التي تفيد دلالة هذه الأدلة على الأحكام، فيمكن استثمار أحكام منها أو لا. الكلام قريب جدا بين التعريف وبين الموضوع. موضوع الفقه فعل المكلف، تصرفات المكلف. موضوع أصول الفقه هو الدليل، الدليل نفسه. في الغاية، يا ترى ما الغاية من الفقه وما الغاية من أصول الفقه؟ إذا كان الفقه هو العلم بالأحكام فغاية الفقه تطبيق هذه الأحكام. يعني يا ترى لما نتعلم الأحكام الفقهية؟ ليه؟ عشان ناخد بها الشهادات منتهى الأمر؟ لا، لنحفظها ونستظهرها، لنذاكرها مثلا؟ أبدا. الغاية من العلم بهذه الأحكام تطبيقها، وليس مجرد العلم بها، إنما المراد من الفقه تطبيق. لذلك شنع أهل العلم قديما ولا يزالون يشنعون حديثا على من فارق علمه عمل. هناك مفارقة بين العلم والعمل، يعني هو يعلم لكنه لا يعمل، أو حتى هو يعلم ويدعو الناس لترك العمل، وما يسمى بالمفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل، افعل كذا، اعمل كذا، قل كذا، إن وقفت بين يدي القاضي فقل كذا، إن أتيت المستفتي فقل كذا، أو يمكنك أن تقول كذا لتخرج من كذا. يعني هو في النهاية يعلمه الخروج من هذه الأحكام، فضاد الغاية من العلم الفقه. ما غاية علم الفقه؟ تطبيق الأحكام. غاية علم الفقه تطبيق هذه الأحكام. أصول الفقه الغاية منها تطبيق القواعد والنظريات والبحوث التي بها يمكن استثمار، يعني استخراج الأحكام من الأدلة. لو نظرت إلى كل علم منهما لوجدته متناسقا، هناك تناسق بين تعريف العلم وبين موضوعه وبين غايته. الفقه تعريفه العلم بالأحكام، موضوعه فعل مكلف ليطبق الأحكام، غايته تطبيق هذه الأحكام. أصول الفقه موضوع أو تعريفه في البداية هو جملة مجموع القضايا والبحوث والقواعد التي تدل على قوة الدليل واعتباره وترتيبه وكيفية استخراج الأحكام منه، ومن الذي يستخرج ومن الذي ينظر ومن الذي لا يحق له النظر إلى آخره. هذا تعريفه. موضوعه الدليل من حيث دلالته على الأحكام، غايته تطبيق تطبيق القواعد. في المحاضرة التمهيدية ذكرت لكم في مسألة تباين يعني اختلاف اجتهادات المجتهدين، ففلان يقول يحل، فلان يقول لا يحل، فلان يقول وقع الطلاق، وفلان يقول الطلاق لم يقع، فلان يقول فلان بهذا قد ارتد وفرق الدين، فلان يقول لا لم يرتد، فلان يقول هذا يجوز، هذا عقد يجوز، فلان يقول هذا لا يجوز. فبين من يسمي معاملة ما أنها ربوية، سميها آخر لها معاملة شرعية. هذا جانب من الاختلاف، اختلاف بين الناس بعضهم البعض. هناك اختلاف آخر، اختلاف بين الإنسان ونفسه، كان يقول كذا ثم أصبح يقول كذا، أو هو في الوقت ذاته يقول الكلام وما يعاكسه. يعني أنا ذكرت لكم مثلا يعني عن هذا الرجل الذي كان في ألمانيا، فقال إنه على المسلمات في ألمانيا الالتزام بالقوانين الألمانية ومنها نزع الحجاب، ومن أراد تلبس الحجاب فلتعد إلى بلادها. بهذا تقضي الشريعة الإسلامية. دكتور حاقي أمين العام اتحاد فقهاء، ويشغل أيضا العضوية، منصب العضوية في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية. هذا الرجل في ذات الوقت يدعو إلى السماح للسافرة، المرأة السافرة، إن هي تنزل بلاد الحجاز على صورتها وعلى حالها، وأنه من التشدد أن نلزمها بغطاء الرأس بالحجاب، وأنه يعني لا نجد أي تشكيل خطر منها على سلوكنا وعلى بلادنا وعلى بناتنا. يعني هو في الأول يقول بوجوب التزام قوانين ألمانيا في تجريم الحجاب، ويقول أو يدعو إلى الإذن والسماح للألمانيات أو الأوروبيات عموما أو من شاءت أن تسير في بلادهم بلاد الحجاز يعني سافرة. يا ترى من يدعمه أن يقول ذلك، أو من كان يقول بفرضية ووجوب ختان البنات ثم عاد يرى جرم ذلك أنه جريمة حرام، كان يقول واجبا فأصبح يقول حرام. الاختلاف موجود، الاختلاف بين الناس موجود بطبيعة البشرية وبطبيعة التباين في الاستيعاب، استيعاب الأحكام وباعتبار التحصيل. يعني فلان هذا حصل من الفقه والأصول أو من الحديث أكثر من فلان، فيما حصل فلان من هذا أكثر منه في جانب اللغة العربية، فلان هذا درس السيرة إلى جانب الفقه، فلان هذا حصل العلوم علوم الآلة كلها، فلان هذا له اجتهاد في هذا الباب، فلان هذا اجتهاده في باب آخر. الناس مختلفون. وأنا ذكرت واجبا بالمناسبة، لم يأتيني أحد حتى الآن بهذا الواجب، قلت في هذا الواجب ما الأسباب التي دعت الأئمة للاختلاف، ما مسوغات اختلاف الأئمة والمجتهدين. الخلاف موجود. طب يا ترى ماذا يفعل من لا طاقة له بالاجتهاد؟ أغلب الناس مقلدون، يرى اختلافا بين فلان وفلان، ويرى اختلافا بين فلان ونفسه في وقت، ويرى اختلافا بين فلان ونفسه في ذات الوقت، بين وقت وغيره في الحالة الأولى وفي نفس الوقت يقول الكلام ويقول غيره. ماذا يفعل؟ ها هنا باب جليل. الغاية من أصول الفقه تطبيق القواعد والنظريات والبحوث التي تدلك في نهاية الأمر على تسوير هذا الاختلاف أو المنع منه. فهناك اختلاف سائر، الخلاف بين الإمام الفلاني والإمام الفلاني في هذه المسألة له مسويات، والخلاف في المذهب الواحد بين فلان وفلان له مسويات، لكن هناك اختلافات لا مسويات لها، ملهاش مسويات، فيش. طيب إذا لم يكن هناك مسويات فلينبغي أن يجتنب المرء هذا النوع من الاختلاف. بالمناسبة هناك حديث يذكر في الناس اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أصحابي رحمة، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لم يصح من ذلك شيء. يعني ربما أقواها هذا الحديث الأخير أصحابك النجوم، لأنما اختلاف أمتي رحمة واختلاف أصحابي لأمتي رحمة هذا حديث ينسب مؤخرا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ العراقي سكي وغيرهما يقولون لا أصل له، لا صحيح ولا ضعيف، فهذا كلام باطل لا ينبغي أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا تحذيرا لك لئلا يتحرك لسانك بمثل هذا. نعم، حديث اختلف عن العلماء رحمة، ولا حديث اختلف عن رحمة، يعني هذا الباب الأول. يعني النصوص التي ذكرتها لك موجودة في الكتب وعمرها مثلا يصل إلى حد 500 عام، ومع ذلك لا أصل لها، يعني اختلاف أمتي رحمة لا أصل له، لا سبب متصل له. اختلاف أصحاب أمتي رحمة على نفس الشاكلة الشكل، حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، حديث ضعيف. لو نظرت في مسألة الخلاف لو أجبت في جانب من الرحمة بهذا المقر، لكن الحق واحد مع وجود الاختلاف، الحق واحد. أنت أيها المقلد هل تنظر في أقوى الناس؟ أنت لا طاقة لك بالنظر في أقوى الأدلة، ما عندكش الطاقة دي، لكن لك طاقة بأن تنظر في الناس وتعلم وتجتهد أيهم أعلم وأوثق في نفسك من ناحية العلم والعمل. العالم العالم العالم العالم، يعني لن يفيد المقلد أنه سأل من واجه من وجد، لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. ومن أفسد الكلمات سالم وعلقها في رقبة عالم، اسأل أي حد أو اسأل لغاية ما يجيلك الإجابة، لا يفعل. إذن فتطبيق البحوث والقواعد والنظريات هي التي تعلم من يتكلم بحق ومن يتكلم بباطل. بالمناسبة إذا قلت من يتكلم بحق لا أعني به أنه وحده المصيب، لأن الإنسان قد يجتهد ويخطئ، قد فعل الحق، إذا اجتهد فأخطأ قد فعل الحق. متى يمكنك أن تحكم عليه أنه اجتهد؟ عند الآن لا تنظر في أنه أصاب أو أخطأ، اجتهد بالنظر في فعله، هل طبق البحوث والقضايا والقواعد التي تؤكد على أنه اجتهد حقا كونه أصاب أخطأ هذا شأن آخر. هذه مرحلة إنسانية. تمر أولا إذا كان فلان هذا قد أخذ بالقواعد والنظريات والبحوث فقد مر واجتاز القنطرة الأولى، هو الآن من المجتهدين على حق. سيجتمع بين ذلك جملة من المجتهدين على حق تفاضل بينهم من أعلم بهذا الباب، من أوثق في العلم والعمل، من على حد من الورع أكثر. ساعتئذ يمكنك أن تقول أنا سأأخذ بقول فلان. طيب تعالوا كده ننظر بقى، يا ترى إذا تكلم الإنسان بالكلام ثم غيره من غير استخدام ولا مراعاة لقواعد الاستدلال يدل ذلك على أنه ماجن لاعب لا ينفع للألقاب التي حاز عليه، لا ينفع بذلك شيء، إنما ينفع أنه قد طبق البحوث والقضايا والنظريات. أنت لا ينفع أن تشتري من فلان وهو من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، غير أنه يطفف. أنت الآن تعامله على أنه تاجر، هل ينفعك أنه يحبك مع تطفيفه؟ ده مطفف. يعني ايه مطفف؟ يعني يأخذ منك بميزان ويعطيك بميزان، بيغش في الموازين، غشاش، ولا يضرك إن بايعت من ليس على ملتك وكان أمينا في صنعته. فلا ينفعك الحب مع الغش، ولا يضرك البغض مع العدل. وهكذا المفتي والحاكم والقاضي، لا يضرك أوافقك في المذهب أم خالفك، لا يضرك أحبك أو أبغضك، ما دام عاملا بالقواعد هو لا يتكلم بها. بالمناسبة من القواعد التي تضمن لك أنه يتكلم بحق أنه لا يقضي فيك وهو يبغضك، لك لا أن هذا لا يحل لي أن أقضي فيك. إن جئته في قضية وأنت له محب وهو لك محب وبينكما مصلحة، هو يتنصل منك ويقول أنا لا ينبغي أن أحكم فيه، هو جائع عطشان خائف بردان. من ضمن القواعد أنه لا ينبغي أبدا أن يقضي أو يفتي والحال على هذا. فلا يضرك ما كان مطبقا للقواعد، ولا ينفعك إذا كان مفارقا لهذه القواعد. هذا يسترعيك، يعني يطلب منك رعاية النظر والتدقيق في هذه القواعد. ما هذه القواعد التي إن علمتها أمكنني النظر بالأدلة ليخرج بالأحكام، وأمكنني أن أحكم على فلان أنه محق أو مبطل، وأمكنني أن أخرج من هذا الخلاف بأقل قدر من الخطأ وأعظم قدر من الإصابة بالقواعد. إذن فالغاية من الفقه هو تطبيق الأحكام، والغاية من أصول الفقه تطبيق القواعد النظريات والبحوث التي تدلك على أن فلانا هذا قد راعى هذه الأحكام فقضى أو أفتى بحق أو لم يرعيها فقضى بباطل. يعني ربما نجد وقتا للكلام عن نشأة وتطور، لكن سنقرأ يعني بعض مما تكلمنا عنه، لأني أرى قراءتي معكم لها نفع بإذن الله رب العالمين. احنا تكلمنا اولا عن التعريف وفصلنا الكلام فيه المرة الماضية. اما الموضوع فموضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الاحكام. من انت لا تنظر في فعل المكلف عشان تقول هذا فعل رجل حلو او رجل ده سيء، لا، تنظر في فعله لتثبت له حكما هذا مصيب وله أجر، هذا مخطئ وعليه وزر، ما يفعله فلان هذا واجب يؤجر عليه ولا يحل أن يقلع عنه الصلاة، فلان هذا يفعل الحرام واجب عليه أن يقلع عنه فورا، فإن استمر فهو مجرم. ففعل المكلف من حيث ما ثبت له من الاحكام الشرعيه، فالفقيه يبحث في بيع المكلف واجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه، او كما ذكرت لكم علاقه المكلف بالمكلف وعلاقه المكلف بالله رب العالمين، العبادات والمعاملات بصفه عامه. وينظر في ذلك لمعرفه الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الافعال، كانه هو عنده قاعده بيانات للأفعال والأحكام، الأفعال والأحكام. أنا ذكرت لكم ما الفقه هو العلم بالأحكام، جملة هذه الأحكام أو هي الأحكام نفسها. فالفقيه عنده أفعال لكل فعل حكم، ينظر في فعلك ويقول هذا الفعل حكمه كذا، هكذا يفعل الفقيه. بمناسبة الفقيه ليس من حقه أن يقول هذا الفعل قال فلان فيه كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. أنت ما أفتيتني إذن، أنت أخبرتني بما تعمل في هذه المسألة. إن كنت فقيها في نفسك فأنت لم تقم بواجب الفتوى. أنا ما جئتك لأنك فقيه، لما جئتك لأنك مفتن أصدر عنك برأي. وأما موضوع البحث في كلام أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالأصولية يبحث في القياس وحجياته والعام وما يقيده والأمر وما يدل عليه وهكذا. وإيضاحا لهذا أضرب هذا المثال: القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد صيغة الأمر، ومنها ما ورد صيغة النهي، صيغة العموم، صيغة الإطلاق، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام وهو القرآن. فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل لحكم عام. يعني الله عز وجل قال كذا في هذا الموضع، قال كذا في هذا الموضع، قال كذا في هذا الموضع. إذا أمر الله تبارك وتعالى في كل موضع يعني وجود، إلا أننا قد رأينا أن بعض الأوامر من خلال عرضها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن النبي بمخالفته أحيانا، يعني هذا مندوب ليس واجبا، فالأمر ما طلب على وجه الإلزام والند ما طلب على وجه الإلزام، أو طلب فعله على وجه الإلزام، الأمر ما طلب فعله على وجه الإلزام فيكون واجبا، الأمر الذي طلب على وجه طلب فعله على وجه غير الإلزام يسمى مندوبا، وهكذا. فهذه القواعد التي ذكرتها أو ذكرت منها مسألة الإلزام وغير الإلزام، هذه قاعدة نحن ننظر هل هذا الفعل الذي تسأل عنه الله أمر به على وجه الإلزام، إذن هذا واجب لا يحل لك أن تفارقه. على غير وجه الإلزام هذا يجوز لك أن تفارقه أحيانا. فوائد العموم والخصوص، هل هذا الأمر خاص بهذا الرجل أم أنه عام؟ هل هذا الشأن للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الخطاب للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ الله يقول يا نساء النبي، هل هذا الأمر لنساء النبي وحدهن أم للمسلمات بصفة عامة؟ الله يقول يا أيها النبي، هل هذا خطاب للنبي وحده في كل موطن أم أنه للنبي ومن بعده من المؤمنين؟ جملة من القواعد صيغة ينبغي عليك أن تعلمها. فالحكم الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي يندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي. الأمر للوجوب، في قاعدة الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي علة الفساد. يعني ايه النهي علة الفساد؟ نهى الله عز وجل عن شيء، اذا هو فعله فاسد لا يؤجر عليه العبد، واذا لم يؤجر عليه العبد فتركه واجب ويؤمر العبد بالاعاده، لان الله عز وجل لا يثيب على الفساد. فالنهي علة الفساد، من فعل منهيا عنه قلنا له هذا فاسد. الحكم الكلي مثلا من النوع العام من الاحكام التي تندرج تحتها الجزئيات مثل الايجاب، التحريم، الصحه، البطلان. كل هذه احكام كليه يعلمها الاصولي ويدرسها حتى يتسنى له بالنظر في الادله الخروج بقواعد منها ان هذا الدليل سليم، هذا الدليل صحيح لكن لا ينبغي العمل به. لما؟ لانه قد ثبت لدينا انه منسوخ. احاديث كثيره منسخه، هل يجوز لك ان تستدل بها؟ نسخت رفعت، ما عاد يحل الانسان ان يعمل بها. هناك أحكام أخرى جاءت بعدها فرفعتها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. خلاص كده انتهى الباب، انتهت الآية. الخمر والأمور في الآية، في هذه الآية الله عز وجل ذكر أن فيهما إثما ونفعا، غير أن النفع فيها أقل من الفساد. طيب هل هذا دخيل من الله؟ يعني العبد يشوف بقى أنا أقدر أتحمل الفساد فيها والإثم اللي فيها، لو ان الاسم اللي فيها ان انا لا اؤذي الناس انا ساشربها في بيتي كما يفعلها يعني جونات من البطالين، هو وزوجته يشرب ديسكار، هو شايف ان هو لم يضر احدا من الناس. هذه الايه منسوخه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لا يحل لك ان تستدل بآية منسوخة. إذا الغاية أو الموضوع، موضوع الفقه هو فعل مكلف من حيث إثبات أحكام الله. موضوع الأصول النظر القواعد و النظر في الدليل، موضوعه الدليل. موضوع الفقه فعل مكلف، موضوع الفقه الدليل من حيث دلالته وقوته وترتيبه، وهل هو منسوخ أم لا؟ الغاية المقصودة من الفقه تطبيق الأحكام، ولذلك أستطيع القول أنه لا يسمى فقيها من علم ولم يعمل، لأنه لم يطبق الغاية الأكبر من الفقه على نفسه، لم يطبق ليس فقيها. سميه حافظا الأحكام، سميه إنسان عارف مطلع مثقف، لكن إنسانا يعلم ولا يعمل هذا ليس من العلم في شيء. الغاية من الفقه تطبيق الأحكام، الغاية من أصول الفقه تطبيق القواعد، الغاية المقصودة من علم الفقه تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من الناس وأقوالهم، فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أفعال وأقوال، وهذه الغاية المقصودة من كل القوانين في أية أمة. أنا ذكرت في أول المحاضرة وفي صدر المحاضرة الثانية أن الشيخ أبو خلاف رحمه الله كان قد انتدب بتدريس هذه المادة لطلب كلية الحقوق، وبالتالي هو متأثر بالجمهور بين يديه. فالغاية المقصودة للقوانين في كل أمة تطبيق بنود هذا القانون، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية، نفهمها. أصول الفقه يعتمد في جانب كبير منه، وأستطيع القول الجانب الأكبر منه، على اللغة العربية، ولذلك خذها عنه. من لا علم له بالعربية، اللغة العربية يعني، فلا يحق له أن يتكلم في دين الله. من لا علم له بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحق له أن يقول في هذا إنه حلال أو في هذا إنه حرام، لا يحق له. هل يحق للواحد منا أن يفتح قاموسا للغة لا يعرفها ويصدر نفسه معلما لهذه اللغة، أو معلما لقواعد هذه اللغة، أو معلما للقواعد والقوانين التي صدرت بهذه اللغة؟ لا، أنت تعتمد على القاموس لتعرف معنى هذه الكلمة. أنا لا أقول أنه ينبغي على الأصولي والفقيه أن يكون حافظا لمفردات اللغة كلها، أو أن يكون واعيا للقواميس العربية، وإن كان ذلك أمرا محببا وطيبا، ولكن على الأقل أن يدري ما علاقة الألفاظ بعضها بعض، وما دلالة هذه العلاقات، ما دلالة دخول الألف واللام على الكلمة، وما دلالة ورودها مفردا أو جمعا. ولذلك ترى بعض الفقهاء يعني نجمهم ألمع وأعظم من شيء، انظر للشافعي، كان ذا لسان عربي مبين، انظر إليه وهو ينظر ويفتي ويستخرج الأحكام، كان ذا لسان عربي وبالتالي كان موكلا. ومع ذلك فالأمر لا يتوقف على حد العلم باللغة العربية وحدها، وإنما أيضا بجملة من القواعد الشرعية هناك جملة كبيرة من القواعد الشرعية. وإذا قلت قواعد شرعية فأستطيع تقسيمها إلى قواعد شرعية أصولية، قواعد شرعية فقهية، قواعد شرعية أصولية، قواعد شرعية فقهية. قواعد الشرعية الأصولية هي ما نحتاج إليه في هذا الباب، هي لا تتكلم عن الحكم لما تتكلم عن الدليل. القواعد تخص الأدلة، الأمر الوجوب، ومعلاش حلال ولا حرام، واجب أمر الوجوب، الأمر للوجوب، النهي علة الفساد. إذا تعارضت الأدلة وتساوت وجب السكوت، أسكت، لا أتخيل، لا أشتهي، لا أقول حادي بادي كرنب زبادي واللي معايا هتكلم به، لا، إنما أتوقف. تعارض الدليلين وكان أحدهما أرجح أخذت به، وإن استطعت أن أجمع بينهما بوجه جمعت، وإلا رجحت ثم نسخت ثم سكت. أدلة تعارضت، أعمل إيه؟ أحاول جمع بينها. ليه؟ لأن في قاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، إعمال أدلة كلها أولى من إهمال بعضها، هي قاعدة، إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها. مختصرا يا شيخ فقل الإعمال أولى من الإهمال. طيب أنا ما استطعت أن أجمع بينها، بين هذه الأدلة المتعارضة في المسألة، أرجح، يعني أقول هذا الدليل أرجح في هذا الباب باعتبار قربه من الأحكام وتماشيه مع روح الشريعة وأنه صادر عمن له أهلية أكبر، أو أن ورود الدليل بهذا الشكل أقوى، إذن هذا ترجيح. أنا ما استطعت ترجيحا، أنظر هل هذا الدليل نسخ هذا أم ماذا؟ نسخ يعني أزاله تماما وأصبح عندي دليل واحد، واحد موجود وآخر متروك، كما ذكرت لكم من شأن الخمر فيهما إثم كبير وما نافع الناس. أنا لم يتبين لي وجه لا للجمع ولا للترجيح ولا للنسخ، أتوقف هنا وأقول لا أدري ولا أحجر على غير أنه يدري، بل ربما أنا ما أدري ماذا أفعل في هذه القضية، يمكن أن أسأل فيها وأنا مجتهد أو أنا ناظر لي قدرة على النظر، ومع ذلك فأنا أسأل. يعني على كل بهذا القدر نكون قد فرغنا من التفريق بين الفقه وأصول الفقه، من حيث التعريف الموضوع والغاية حدثونا المرة القادمة إن شاء الله في التفريق بين الفقه والأصول من حيث النشأة والتطور، ثم ننظر فيما يدل ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجنبنا أهله، وصلى الله على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما.